إن ساعات الآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يسكنون الناس يسكنون جنة وداخلين الله الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لفضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنتم تفكرون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات لا يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم تبارك الله رب العالمين والحمد لله رب العالمين. قل إني نويت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين.